أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم لجوا في طغيانهم يعمهون. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. حتى إذا فتحنا عليهم بابا شديد إذا هم فيه مبلسون. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار. أفلا تعقلون. بل قالوا مثل ما قال الأولون. قالوا لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار. أفلا تعقلون. بل قالوا

فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا وأنت خير أرحم وأنت خير الراحمين. صدق الله العظيم.